وقلب. ثم ذكر أنه قريب من يشكر ذلك ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويطيعه. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهيا لخلق الله تعالى، فصار ما صور عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. ولا شك أن الأحاديث هذه صريحة بذلك، وبيانا أن الله تعالى يعني يخاطب الإنسان يوم القيامة: أين الذين يضاهوني يخلقونك خلقي، إلى آخر الأحاديث السابقة. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق رب العالمين وشبهه بخلقه؟ يعني فهذا أعظم وأعظم، لأن الإنسان إذا شبه إنسانا بالله سبحانه وتعالى كان أشد كفرا بالله سبحانه وتعالى، وأن الكفار ما كانوا يفعلون هذه الأفعال إلا تقليدا لآبائهم وأمهاتهم. وعلى كل حال فلا يجوز الإنسان أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا بيّن المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث التحريم بذلك والتصريح بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة لأنهم يضاهون الله بخلقه. لهذا قال الشارع رحمه الله: فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه، كتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به سبحانه وتعالى وتقدس، هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. ولهذا أرسل سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذه الأحاديث كما تقدم لنا تبين بيانا واضحا بعذاب المصور يوم القيامة، وسواء صور صورة منحوتة من حجر أو شجر أو ما أشبه ذلك، أو كان على ورق أو على جدار أو ما أشبه ذلك ما سيأتينا. وقوله: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قالوا ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا ألا تدع صورة يطمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، في تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محظور.